ولئن مست نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي مشركين عابدين لغير رب العالمين. قال تعالى في خبر عظيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين العادلة، القسط العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كانت الآيات في تقرير النبوة المحمدية والتوحيد وإلى لا، والآن مع ماذا؟ مع البعث الآخر، مع الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ونضع الموازين القسط أي العادلة ليوم القيامة، لما تحشر الخليقة كلها في صعيد واحد وتتم تلك الأوامر الإلهية أو الأمر توزيع الكتب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره إهان له ما يقوى أمامه، يعطيه الملك من وراء لأنه لا يقدر ينظر إليه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يا ويلاه يا ثبورا يا هلكا، ويصلى جهنم. يوضع الميزان الموازين لوزن الأعمال، تقدم هات سيئاتك هات حسناتك وتوزن بميزان العدل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويكذبون. وصورة القارئة التي صلى بها الإمام المغرب، القارئة، ما القارئة؟ أمر عظيم، تقع القلوب ما تقع الأبواب الديار. القارئة التي تقع القلوب بنفخة إفراطه وصحته، القارئة، ما القارئة؟ وما أدراك ما القارئة؟ من يخبرك عن كيف؟ ولكن حسبك أن تشاهد آثارها. يوم يكون الناس كالفرات المبثوث، الناس الطيارون الغواصون الأطباء السحرة العلمانيون يصبحون سمادا، قولوا كالفرات المبثوث. تعرفون الجراد وإلا لا؟ في نوع من جراد خفي يوجد في الليل عند الصباح حول النار أو الأنوار، كالفرات المبثوث لا عقول لهم، لا يعرفون أين يذهبون ولا ما يقولون. الناس عقلاء الدنيا هم حيوانات، يصبحون والله لكالفرات المبثوث متفرقة. وغدا في صلاة الصبح أظن أمس في الأيام ما فيه كان يجي فراش عجب كالجراد، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال السال عالية الراسخة التي تناطح السحاب كجبال السبة وما إلى ذلك، تكون كأش كالعين المنفوش، الصوف الذي يعمل به الصانع كذا وينفخه كالفراش المنفوش كالعين المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ألا وهي الجنة دار النعيم. وأما من خفت موازينه، ما عنده حسنات قليلة والسيئات قناطير، فما له كيف هو؟ فأمه أم رأسه هاوية إلى جهنم، يؤخذ من رجليه ويلقى في أتون الجحيم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومن التبس عليه